وعلى آله وصحبه ومن والاه. باسمكم جميعا أرحب بشيخنا المحدث العلامة أبي الحارث علي الحلبي حفظه الله تعالى. وشيخنا من أنجب تلاميذ شيخنا الإمام الكبير الألباني رحمه الله تعالى. وكما يقولون التاريخ يعيد نفسه، فقد كان شيخنا الألباني رحمه الله يجد خصومة وعداوة من كثير في حياته، وكانت أسهم الاتهام توجه إليه صباح مساء، ولكن ولا تحين مناص. فقد مات شيخنا وبقي كالدر الثمين يقوتة على مر الأزمنة والأيام. ونسأل الله سبحانه لشيخنا أبي الحارث أن يكون حاله كحال شيخنا الإمام الألباني، أن ينصره على كل حاسديه ومن عاداه. وأنا في نفسي دائما أتصور ما هو متوجه نحو شيخنا اليوم عبر ما يكتب في المنتديات إلى غير ذلك من الكتب والمجالات الأخرى، فتأملت أن ذلك يعود إلى أمرين. الأمر الأول أن شيخنا الحلبي انبرى للذب وللدفاع عن شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، حتى كان له اليد الطولى في تبرئة شيخنا مما اتهم به من تهمة الإرجاء وغيرها من التهم. والأمر الثاني عدل شيخنا، لأن شيخنا ذو عدل وإنصاف مع خصومه فضلا عن أحبائه، كان ذلك لا يرضي الكثير بل الأكثرين ممن يزعمون أنهم حاملوا لواء راية الجرح والتعديل وما شابه، وأفسح المجال لشيخنا في لقائه المفتوح يجيب عن أسئلة الحاضرين وما يسر الله له. فحفظه الله وجزاه الله خيرا وبارك فيكم وجزاكم خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه ليوم نلقاه، أما بعد، لو أن الناس أدركوا حقائق العلم وعرفوا أصوله وفروعه وضبطوا مسائله وتفاصيله لكان ذلك كافيا في أن يعيشوا حياة السلف وأن يعرفوا منهجهم الجليل الكبير في الخروج من مشاكلهم وإشكالاتهم. لكن أكثر الناس من الذين يخوضون اليوم في مسائل العلم وللأسف الشديد ليسوا عارفين بذلك المنهج. فالسلف الصالح رحمهم الله كانوا يختلفون كما اختلف من بعدهم، وكانوا ينظرون المسائل ويستدرك بعضهم على بعض وينتقد بعضهم بعضا، لكن الفرق بيننا وبينهم مع حرصنا على أن نكون مثلهم وأن ننتسب إليهم، أقول الفرق أمران كبيران. أما الأمر الأول فقد كانت نفوسهم أقرب منا بكثير إلى الحق، وأرغب منا بكثير في الحق، فكانت ذواتهم وأشخاصهم تذوب في هذا الحق وتنصهر فيه، لأن الحق هو الأعلى والأولى والأغلى. وهذا الذوبان أو هذا الانصهار بالحق لم يكن عن فراغ، ولن يكون إلى فراغ، وإنما كان عن بينة وبصيرة في مدارك العلم ومقاصده وما يجوز فيه الخلاف وما لا يجوز، وما يوجب المحبة والتناصح والتواصل والتواصي، وما يوجب التقاطع والتهاجر والتدابر. أما الأمر الثاني فقد كانوا مطبقين فعلا وقولا وحقيقة معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكان الواحد منهم قبل أن يقول الكلمة، فضلا عن أن يصدر الحكم أو أن يتخذ الموقف، فضلا عن أن يقاطع أو يهجر أو يعادي، كان يضع نفسه موضع مخالفه، ولا أريد أن أقول خصمه. هل يقبل على نفسه هذه الوجوه من النقد أو هذا النوع من الهجر أو هذا الأسلوب من الغمز أو اللمز؟ إذا قبله لنفسه فقبوله لغيره من باب أولى، وإلا فإنه من باب أولى، ومن جهة أخرى لن يقبل لغيره ما لم يرضه لنفسه. أما الخلف من أمثالنا وأشباهنا ممن أرادوا التأسي بأولئك السلف والتمثل بهم، فقد فقدوا حسن التصور لهذين الأصلين، فاختلطت عليهم المسائل واضطربت أمام أعينهم الدلائل، فلم يعرفوا ما يجب مما يجوز، ولم يعرفوا ما لا يجوز مما لا يجب، والبون بينهما كبير، ولم يعرفوا الخلاف السائغ من الخلاف الباطل، حيث يترتب على ذاك ما لا يترتب على هذا. ثم هم قطعوا الصلة مع الآخرين، أعني أولئك المتشبهين بالسلف. وما نبرئ أنفسنا، إن النفس لأمارة بالسوء. فهم تشبهوا بهم في الصورة وتمثلوا بهم في الاسم، لكن القليل بل أقل القليل من تمثل بهم في المعنى والحقيقة. أقول قطعوا الصلة بينهم وبين الآخرين، فصارت نظرتهم لأنفسهم مختلفة عن نظرتهم لغيرهم، فلا يهمهم البتة أن يكون حكمهم على الآخرين على غير سواء حكمهم على أنفسهم، فهم لم يدركوا حقيقة هذا التحذير النبوي الذي أطلقه رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فوجود هذه الهوة وهذه الفجوة بين الإنسان المسلم وإخوانه بحيث يفعل معهم ويقول فيهم ما لا يرضاه لنفسه أوجدت صورا من الخلل لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فهو أولا جهل بالحق، جهل بمدارك الصواب والخطأ ومقاماته في هذا الحق، ثم عدم وعي لما يجب تجاه الخلق. وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المعاني بكلمتين وجيزتين قائلا: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. بينما ترى كثيرا من الناس اليوم يعادي بمجرد الغيبة وسوء الظن، يعادي في مسألة خلافية سائغة وقع فيها من قبله من أئمة العلم ممن لا يدانيهم ولا يساويهم، يعادي من لا يجوز له أن يعاديه، وقد يكون إلى جانب ذلك وهذا أشد وأنكى أنه يصاحب ويرافق ما يجب عليه معاداته. وهكذا عندما تختلط الأوراق وتضطرب المفاهيم، لو أننا نحن المسلمين تفقهنا في هذا النص النبوي العظيم الذي أذكر به نفسي دائما وأذكر به إخواني كثيرا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وفي رواية: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنة. أقول لو أننا أدركنا وعقلنا هذه المعاني الدقيقة لاستطعنا تجاوز هذه المسالك المهالك، ولاستطعنا أن نكون كما يريدنا الله أمة واحدة يسعى بذمتنا أدنانا، نكون فيه مرآة لبعضنا البعض، نتواصى بالحق والصبر، ونتواصى بالصبر والمرحمة، ونعتصم بحبل الله تعالى أجمعين متعاونين على البر والتقوى وعن الإثم والعدوان متناهين. لكن الحال على غير الأمل والواقع على غير المطلوب، فترى اليوم كثيرا ممن يرد على أخيه المسلم بل على أخيه السني مثله في العلم والسنة والفقه في الدين يراه يرد عليه بأسقط العبارات وبالسخرية والاستهزاء وبالغيبة والنميمة والقيل والقال، بعيدا عن التثبت، بعيدا عن التبين، بعيدا عن الحجة، بعيدا عن الدليل، بعيدا عن البرهان. الله تعالى يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. مما يجعل أهل النظر والعقل والإدراك والبصيرة إذا نظروا في بعض الردود على بعض في بعض ردود بعض المنتسبين إلى العلم على إخوان لهم يرى أن مجرد سماعه لهذا الرد أو هذا التعقيب أو هذا النقد كاف في إسقاط هذا الرد وعدم اعتباره، لأنه لم يسمع فيه حجة ولا دليلا، لأنه لم يرى فيه تثبتا ولا تبينا، لأنه في أغلب ما يسمع يسمع البذاءات ويسمع التفاهات والسفاهات، يسمع السخرية والاستهزاء مما لا يليق بطلاب العلم، فضلا عمن هم منتسبون إلى العلم وممن يشار إليهم بالبنان أنهم من أهل العلم. العلم يهدي، والعلم نور، والعلم استقامة، والعلم خلق، والعلم ثبات، ليس ترددا ولا تذبذبا، وليس إساءة ولا مساءة. يستطيع الكل أن يدخل هذا المدخل وأن يطرق هذا الباب وأن يقول القول تلو القول وأن يسرح ظنه وأن يسربه ذات الشمال وذات اليمين. لكن الذي يجبن عن ذلك ويضعف عن ذلك خوفا من الله ورهبا من أن يكون مخالفا لأمر الله هو الموفق وهو السعيد، فهو يجاهد نفسه عن أن تسلك هذه السبل الهينة دخولها والسهلة طرقها والعسرة تركها. وللأسف الشديد والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من السهل أن تسب على غيرك، سهل جدا. من السهل أن تطعن في سواك وأن تغتابه، سهل جدا. لكن هذا ليس من الحق، هذا ليس من الرجولة، هذا ليس من المروءة، هذا ليس من الدين ولا من الخلق القويم. إن الدين الحق والخلق الصدق يمنع صاحبه من سلوك مسالك الهوى بالطعن والغمز واللمز والأز، يمنعه من التعدي والتجاوز على الحقوق. فما حق غيرك بأنقص من حقك، وما حقك بأفضل من حق غيرك؟ هذا هو الواجب، لأنه معنى من معاني الاستقامة التي أمر الله بها رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وضده عكسه من الطغيان ومن مجاوزة الحد. عندما تقوم الأمة على سيقانها قادرة على التمييز بين أهل الحق وأهل الباطل، بين الهوى والهدى، بين الخطأ والصواب، تكون قد ارتقت المرتقى الحق الذي يصعدها إلى مصافي الرشد وأبواب الرضا ومقامات الصلاح والاستقامة. ما تقدم كله لا ينافي البتة أن يكون هنالك رد على المخطئ، وأن يكون هنالك انتقاد لمن وقع في الغلط، لكن كل ذلك بالعلم والعدل والحلم والرحمة، بعيدا عن محض الأقوال، بعيدا عن الاستهزاء والسخرية، بعيدا عن إلقاء الكلام على عواهنه، بعيدا عن مجانبة الأدلة والبراهين، وقبول القول بغير حجة هذا شيء وذاك شيء آخر. نحن ننتقد ونرد كما قد ننتقد ويرد علينا، لكن كما نحب أن ننتقد وأن يرد علينا بالحلم والعلم والعدل والبصيرة والحكمة والرحمة، أيضا يجب أن يكون نقدنا لغيرنا منطلقا من هذا الأصل وصادرا عن هذا الأساس، علما وحلما وعدلا ورحمة ودليلا وبرهانا وبينة وبصيرة. والسير المسطورة في التاريخ بين أهل العلم تؤكد لنا هذه المعاني وترفعها وتعلي ذكرها، لأن الخلافة العلمية السائغة بين أهل العلم لم يكن يوما سبيل إخلال بالمودة ولا انتقاص للمحبة ولا رد لعظم العهد والصلة بين الإخوة كبارا كانوا أم صغارا. أسأل الله العظيم لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في أحد عنده سؤال؟ تفضل. شيخنا بارك الله فيك، ذكرت في درس البارح شيخنا أنه ماء زمزم يجوز أن يغتسل به كونه ماء مبارك ونقبل، لكن شيخنا قبل الأمس القريب غسلنا ميت، وهذا الميت أهلي نسأل الله الرحمة. آمين. جيء بماء زمزم حتى يغسل به، فأنت وقفت إخواننا على هذا الفعل، فهل إنكاره له وجه؟ إنكاره له وجه، لا شك أن لإنكاره وجها، لأن الاغتسال الذي أجزته يختلف عن الاغتسال الذي فعل. غسل الميت شيء واغتسال الحي شيء آخر. الحي إذا اغتسل بماء زمزم يطلب الشفاء، يطلب البركة، أما الميت فقد انقطع عمله من هذه الدنيا، وقد مات صحابة ومات النبي عليه الصلاة والسلام ومات أناس كثيرون من أهل الصلاح والاستقامة، لا نعلم أنه خصص لهم ماء زمزم لغسلهم. فنحن نقول دائما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. الله يحفظك شيخنا. بعض ممن يقول أن الشيخ الألباني من مرجئة الفقهاء، وسمع أحدهم شريط للشيخ يقول إن الذي يسب الرب والدين هذا قليل أدب يعني، وهذا قلة أدب مع الله عز وجل، نرجو التبيان يعني مثل هذه المسائل. هذه شرحناها مرارا وتكرارا، والقول فيها معروف ومعلوم، لأن الحكم على القول يختلف على الحكم على القائل، ومن تصور هذا الوجه من البيان يعرف أن الأمر الذي قاله شيخنا الشيخ الألباني صواب لا ريب فيه. فالكلمة كفر، سب الله أعاذنا الله وإياكم، أو سب الدين، أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، كل ذلك كفر. لكن هل هذه الكلمات يكون حكم قائلها واحدا مع تعدد القائلين وتنوع ظروفهم؟ الجواب لا. أما من قال هذه الكلمة واعيا لما يقول بما يقول غير مكره فهذا كافر خارج من الملة. الشيخ الألباني يتكلم عن أناس يقولون الكلمة من غير وعي ولا إدراك ولا فهم. لو أن أحدا من الكفار الحاقدين على الإسلام والمسلمين جاء إلى رجل من أهل الإسلام المهتدين وقال له، كتب له كلمة كفرية، قال له هذا سلام أهل الإسلام، وهذا الرجل من غير أن يعرف المعنى قرأ هذه الكلمة، هل يكون كافرا بها وهي كلمة كفرية؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ليس عنده قصد معنى هذا القول. وكذلك الذي يقول هذه الكلمة من غير وعي، وقد نشأ نشأة سيئة، وطبعا كلام شيخنا ليس فيه عبارة قلة أدب، وإنما فيه عبارة سوء التربية. فيقول سوء التربية التي لا تمنع صاحبها عن ضبط أقواله هي التي تدفع هذا القائل إلى هذا القول الخبيث. وأنا أسأل الإخوة الحاضرين، أنتم في هذه المنطقة وما حولكم، ألا تسمعون كل يوم، ولا أريد أن أقول كل ساعة، الأطفال أو من الأطفال الصغار، من هو في السابعة والثامنة من يسب الدين والرب والله؟ للأسف نعم، أليس كذلك؟ هذا عندما ينشأ هذه النشأة بهذا الخلق السيء وبهذه التربية الأسوأ، إذا كبر هل يستطيع أن يضبط لسانه عن هذه الكلمات، أم أنه سيقولها بسبب ذلك الأمر أو تلك النشأة السيئة المقيتة؟ وطبعا نحن إذا لا نكفره لأنه لم يقصد اللفظة، فإننا نقول هو لا شك ولا ريب على شفا جرف هار من الضلال والكفران والعياذ بالله. فلا نقول هذا تهويلا، لكن أيضا لا نحكم عليه تهويلا، والحق بينهما. وهنالك فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وقد كان بمثابة قاضي قضاة بلاد الحرمين، وهو شيخ الشيخ ابن باز، قال ما رأيك في من سب دين فلان؟ قال قد يكون سب دينه بمعنى تدينه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاءكم من ترضون دينه، هنا دينه بمعنى إيش؟ تدينه. قال قد يكون قاصدا ذلك وبالتالي لا يكفر. وهذا كثير من أهل الجهل، عندما يغضب لا يملك غضبه، فإذا سب الدين أو الرب والعياذ بالله لا يخطر على باله لسوء تربيته وخبث نفسه أنه يسب ربه، هو يريد أن يسب الشخص ويريد أن يغيظه فيصدر عنه هذا السب. وكما قلت أكرر، هذا ليس مسوغا وليس مهونا وليس أمرا ميسرا أو مسهلا، بل هذا أكرر وأكرر على خطر عظيم وعلى باب من الكفر شديد. لكن بالمقابل لا نكفر القائل هذه الكلمة إلا بوجود الشرط المعتبر، كما أننا لم نكفر المكره لأنه لم يقصد، كذلك لا نكفر الذاهل عن القصد. ألا نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن ذلك الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك؟ لو قالها قاصدا ماذا يكون حكمه؟ يكون كافرا. لماذا لم نكفره؟ لأنه لم يقصد، والسبب في ذلك شدة فرحه. قال ابن القيم لما ذكر هذا الحديث قال وشدة الغضب أولى بالعذر في هذا المقام، لأن الذي يفرح في الغالب يضبط نفسه، فإذا فلتت منه كلمة فهذا نادر، لكن الذي يكون شديد الغضب في الغالب لا يمسك نفسه. كثيرا ما تأتينا استفتاءات حول مواضيع الطلاق، يا شيخ والله أنا طلقت زوجتي وأنا غاضب، فيكون جوابي المتكرر وهل هنالك من يطلق زوجته راضيا أو فرحا أو مسرورا؟ لكن فرق بين غضب وغضب، فرق بين غضب تدرك فيه ما تقول وبين غضب لا تدرك فيه ما تقول، وهذا كذاك سواء بسواء. نعم تفضل. السلام ورحمة الله. للأسف الشديد البنوك العصرية وإن تنوعت أسماؤها وتعددت ألقابها هي بنوك غير شرعية، وإن انتسب بعضها للشرع والإسلام والدين وللأسف، وما بني على فاسد فهو فاسد. وإلا لا وإلا فإننا نتمنى أن يكون هنالك بنوك شرعية حقيقية تعين المسلمين على مصائب الدهر وتهون عليهم عسير الحياة ومر المعيشة، لكن هذا إلى الآن للأسف الشديد غير موجود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل. الآن كان جمعية بالعيلة ونحط فلوسنا في أحد البنوك الإسلامية، البنك تبع بشغلهم ولهذه السنة بأخذ عليهم أرباح من المبلغ هذا، فما رأيك في المبلغ؟ أما موضوع حفظ المال، فمن لم يستطع حفظ ماله في بيته أو في مدخره فلا نستطيع أن نحرج عليه أن يحفظ ماله في البنك، لكن بشرط أن لا ينتفع من وراء هذا المال بما يسمى الفوائد، وهي في الحقيقة ربا على تنوع ألوانها وتعدد ألقابها. فإذا أعطيت هذا المال الذي هو الفوائد الربوية لا تنتفع به، إياك أن تنتفع به، وإنما عليك أن تخرجه وتتحلل منه بإعطائه للفقراء والمساكين والمحتاجين والمضطرين والمكروبين وما أكثرهم في هذا الزمان. أما أن تنتفع به لنفسك فهذا لا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الربا 70 بابا، ويقول عليه الصلاة والسلام درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أعظم عند الله من 36 زنية، نسأل الله العافية. تفضل. السلام ورحمة الله. وللأسف الشديد الناس غير الناس، والقلوب غير القلوب، والعقول غير العقول. الدين هو الدين، لكن بعدنا عن الدين بقدر قربهم من الدين. الوسيلة أمام أعيننا ولكن الناس عنها معرضون. يعني نحن الآن في مجلس علم، في هذه اللحظة نفسها كم من الناس قريبون من المسجد معرضون عن العلم، أو في المقاهي، أو في مجالس الغيبة والنميمة، أو يلعبون في ما خالف شرع الله، أو يقدمون طلب الرزق على طلب العلم. نحن لا نوجب عليهم أن يجلسوا معنا في هذا المجلس بالذات، لكن نتكلم عن واقع. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يجلس في مسجده يعلم الناس، فدخل 3 نفر، أحدهم اقترب في الحلقة والآخر انزوى قليلا والثالث ابتعد، قال أما هذا فقد آوى فآواه الله، وأما ذاك فقد استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فقد أعرض فأعرض الله عنه. كم من الناس اليوم في إعراض، كم في أمراض، كم في نفوس وأغراض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك يا أخي كما قال الله بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، وكما في الآية التي ذكرناها قبل قليل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الحق موجود وميسر ومسهل، والعلم صار أقرب إلى الناس، لكن الناس عنه أبعد وللأسف، وليس لها من دون الله كاشفة. هنا يقول يصور البعض خلاف بعض أهل العلم مع مخالفيهم أنه خلاف شخصي، مما جعل البعض يزهد في بعض ردود أهل العلم على بعضهم، وإلى آخر السؤال. إخواني، أولا موضوع القضايا الشخصية واعتبار أن هذا أمر شخصي أو غير شخصي، هذا شيء في النفوس لا يعلمه إلا رب النفوس. والقضايا الشخصية تكون ابتداء في أن يقال فلان طويل فلان قصير، فلان جاهل فلان غير جاهل. إذا رأيت الدفاع في إطار هذه الكلمات والانتصار للذوات والشخصيات فابتعد وتجنب ولا تقترب. لكن إذا رأيت أن النصر للمنهج وللعلم وأن النصر للدليل، وبالعكس قد ترى تفويتا لبعض النقد الشخصي من بعض أهل العلم أو من طلاب العلم أو من المشايخ إذا رد عليهم بعض الناس، بعض الناس قد يردون على بعض أهل العلم بالسخرية والاستهزاء، فلا ترى هذا المردود عليه يقف عند هذه السخرية أو عند هذا الاستهزاء، لأنه تجاوز النظر الشخصي وقفز عن المسائل الذاتية. أما أن يقول أي أحد عن أي خلاف هذه قضايا شخصية، فهو مطالب بالدليل أولا على أنها شخصية، الدليل المحسوس والملموس، ثم يطالب بالنظر في هذه الدعوة هي صحيحة أم باطلة. أما أن يقال هذه قضية شخصية وليس فيها إلا الأدلة وليس فيها إلا المسائل، بل فيها تجاوز للقضايا الشخصية ثم تنسب إلى القضايا الشخصية، لا شك أن هذا عين الظلم وعين الجهل وعين القول على خلق الله بغير حق. والله تعالى أعلم. تفضل. ما معنى الآية وأعلنوا بحرب من الله؟ نعم، نسأل الله العافية. الحرب صوره شتى. انظر إلى المرابين، ترى أنهم لا يعيشون حياة المؤمنين ولا يعيشون إلا مذبذبين. هذه الحرب قد تكون حربا في الدنيا وقد تكون حربا في الآخرة، وقد تكون حربا في الدنيا والآخرة. وهذا الجواب على ما قد يقع في أذهان بعض الناس، يقول يا شيخ فلان أكبر المرابين، ما شاء الله عايش عيشة كويسة وإلى آخره، هذا لا وزن له. بل قد يكون هذا من باب تشديد العقوبة عليه في الآخرة، كما قال الله وأملي لهم إن كيدي متين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. إذن الحرب هي عقوبات ومصائب وويلات، قد تكون في الدنيا، قد تكون في الآخرة، قد تكون في الدنيا والآخرة. نسأل الله لنا ولكم السلامة. تفضل. أحبك الله، الله يحفظك يا أخي. أنا موظف، يجوز أحول راتب على البنك وما أستفيد منه يعني رضا وشغلات زي هيك؟ بالنسبة للبيع بالتقسيط يعني في عندنا بجيبه أما بالنسبة للموظف وتحويل الراتب، فأنا أكاد يعني أجزم أن 90% الشركات والمؤسسات والدوائر تحول لموظفيها رواتبهم إلى البنوك، فهذا شيء ليس في مقدورك. أما إذا كانت اختيارا فالأحب إلي ألا تبقيه، إلا إذا كما قلنا في النقطة الأولى تخشى أن يسرق أو تخشى أن يفقد أو ما أشبه ذلك. وإن كان في الغالب اليوم والحال من بعضه كما يقال، يعني أكثر رواتب ما يأتي النصف الآخر من الشهر، فإذا به يعني يد في الأمام ويد في الخلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمجال يعني السرقة أو الفقد لهذا الراتب وهو كيفما كان محدودا فأقل بكثير ممن يعني يكون عندهم مال اللهم بارك إن كان في الحلال، وبالتالي يخشى عليه السرقة أو الفقد أو ما أشبه. ولكن أيضا بالمقابل لا نحرج على الناس، نقول كل إنسان أدرى بنفسه، كل إنسان أدرى بظرفه. ممكن إنسان يقول لك والله أخي 100 دينار هذه لو أبقيتها في البيت قد أنفقها، فأريد أن أدخرها في البنك حتى لا أنفقها، حتى لا أحتاج إلى الناس أو الاقتراض. فكل إنسان أدرى بنفسه. أما ابتداء أن نقول الأصل أن لا نفعل ذلك وأن نجتنب البنوك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أما موضوع بيع التقسيط، فبيع التقسيط إذا كان بسعر النقد فهذا لا بأس به وهو جائز. يعني هذه السلعة ب100 دينار نقدا وب100 دينار تقسيطا، هذا يجوز. بالعكس المقسط له أجر وله ثواب. أما هذه السلعة ب100 دينار نقدا وب120 تقسيطا هذا لا يجوز. بعض الناس يقول طيب أنا أبيعها ب120 نقدا و120 تقسيطا، نقول لا يجوز، بل هذا أشد ظلما، لأنك في الصورة الأولى كنت تظلم فئة، الآن ستظلم فئتين، فئة النقد وفئة التقسيط. ومن باب الأمانة العلمية أقول مسألة البيع والتقسيط مسألة خلافية بين العلماء. جمهور العلماء على إباحة بيع التقسيط، ولكن القول بالمنع ذهب إليه بعض السلف واختاره الشيخ الألباني رحمه الله، وهو ما ينشرح له صدري مستعيذا بالله من شر نفسي وسيئات عملي. نعم تفضل. كان في بس مبلغ واحد من الأقساط بس. أنا أجبت. لا بدون كاش أقساط. أنا أجبت. إذا كان يبيع الأقساط بسعر النقد يجوز، أما إذا كان يبيع النقد بسعر الأقساط ليجعل النقد والأقساط أقساطا لا يجوز. وضحت ولا أعيد؟ طيب يبيع أقساط فقط، هل يبيع الأقساط فقط بسعر النقد؟ إذا لا يجوز. معلش يربح، هل هو لا يربح بالنقد؟ أنا أسأل سؤالا، هل هو لا يربح بالنقد؟ يربح. لا يمكن، هذا تاجر فاشل. هذه صورة مختلفة. لا لا، شوف علي، إذا كان هذا تاجر أيضا أقرب إلى الفشل. ليش؟ لأن الذي معه مال يستطيع أن يشتري بأقل من ذلك، فبضاعته ستكسد وستفسد عليه. لكن نحن نقول ونكرر، هذه السلعة من 110 إلى 100 إلى 90، لو أنه في التقسيط باع بالسعر الأعلى لا مانع. أما هي من 90 إلى 110 يبيعها ب140 ويقول أنا أبيع الجميع تقسيطا لا يجوز، لأنه صار ظالما للمقسطين والناقدين سواء بسواء. هذا قضية الامتلاك أيضا مشكلة أخرى، والله تعالى أعلم. زيت مشتين مثلا 60 دينار بتبيعها أقساط 65 دينار مثلا أو 70. معلش السؤال الآن، هل سعر الزيت في هذه الصورة في سورة 65 يخرج عن سعر النقد في البلد أم هو في إطاره؟ إذا كان في إطاره قلت لك جائز، لكن تخيل هذه تشترونها ب60 تبيعونها ب75 مثلا أو 80، هل يوجد زيت في البلد يباع بهذا السعر بالنقد؟ الجواب لا. إذن الصورة كما قلت وأكرر، إذا كان بيع التقسيط ضمن إطار النقد ولو في حد الأعلى للنقد فيما هو موجود جائز. أما إذا كان الأمر بتجاوز السعر النقدي وبزعم أننا نقسط على الجميع فهذا ظلم للفئتين. تفضل. نعم. يعني هو أن يؤزه أزا، يعني يدفعه دفعا بغير حق. نعم والله أعلم. تفضل وأنت كذلك. الشيخ الألباني زكى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي قبل 20 سنة لما كان يرد على أهل البدع ولما كان يرد على أهل الضلال والباطل، وأما عندما يمم وجهه لأهل السنة فقد خالفه، وكانت أو أصرح مخالفة للشيخ الألباني من الشيخ الألباني للشيخ ربيع في أول مخالفات الشيخ ربيع لتزكية الشيخ الألباني له، لما انتقد عدنان عرعور وبدعه وضلله. الشيخ الألباني له فتوى بالتوقيع يزكي فيها الشيخ عدنان عرعور ويرد فيها على تزكية الشيخ ربيع، مما يدل على أن التزكية هذه لها موردها ولا يجوز سحبها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ليسوى بين الرد على أهل البدع والرد على أهل السنة، وليكون كلامه في أولئك كلامه في هؤلاء. هذا عين الباطل، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. أما أطفال الأنابيب فالإشكال الأكبر هو الائتمان، وأعني بالائتمان حفظ النطف، هذه أخطر قضية. للأسف الشديد هنالك عدد، لا أريد أن أقول كثير ولا أريد أن أقول الأكثر ولا أريد أن أقول قليل، هنالك عدد من المستشفيات والأطباء في هذا الباب المهم عندهم المال، النطفة من الشرق من الغرب محلية مستوردة، أشقر أبيض أحمر أصفر، لا يهم، الذي يهم المال. ولمن لا يعرف فليعرف أن في بلاد الغرب بنوكا للحيوانات المنوية، كما أن في بلاد الشرق بنوكا للدم، هنالك بنوك للحيوانات المنوية. ولا نستبعد أن تنتقل هذه الآفة، إذا لم تكن انتقلت لكن بالخفاء وبالسر ومن تحت إلى تحت كما يقولون، إلى بلاد المسلمين. فإذا وجد الائتمان واطمأنت النفوس إلى أنه يوجد مثل هذا الأمان، فأنا أقول يجوز، لكن كيف تطمئن وأن لك أن تطمئن؟ كل إنسان أدرى ببلائه وبقضيته. أما هل يعطى أم لا يعطى؟ فقد يعطى وقد لا يعطى. قد يعطى إذا كان فقيرا فيعطى لفقره، ولا يعطى لحاجته لهذه العملية بالحدود أو بالذات عفوا، لأن هذه العملية في الغالب تكلف مبالغ طائلة. ولكن إذا أعطي لأنه فقير وكان فعلا فقيرا فلا مانع أن يعطى. أما هو غير فقير وحياته متوسطة لكنه لا يستطيع جلب المال لهذه العملية، فهذا لا يجوز أن يعطى من الزكاة، يجوز أن يعطى من الصدقة، من الهبة، من القرض، كما تشاء. أما الزكاة فلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. هذا كله وجه. وجه آخر أن يقال: إذا كانت عندك قناعة أن هذا الفعل شرعي فنقول نزل الحكم السابق على هذا الفعل الشرعي. أما إذا كنت تعتقد أن هذا الفعل غير شرعي حتى لو كان فقيرا، هل يجوز أن تعطيه؟ نقول لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. المقصود كلمة سلامة تخطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني قالوا قولا سلاما، أي لا يواجهون الجاهل بجهله، وإنما يواجهونه بالأمان، يواجهونه بالسلام، يواجهونه بالعدل، يواجهونه بالرحمة، وإن كان هو أسفه الناس وأظلم الناس وأجهل الناس. بعض الناس يفهمون الآية على غير ذلك، واحد يتكلم مثلا أو يسب يقول له سلاما، هذا غير صحيح، هذه سلاما غير تلك. سلاما أي قالوا قولا سلاما، مفعول مطلق، وليس المقصود أنه قالوا سلاما يعني قالوا السلام عليكم، والله تعالى أعلى وأعلم. هنا يقول: كيف يكون الحفاظ على ميراث الشيخ الألباني رحمه الله بالعلم والمنهج؟ أولا يجب أن يعلم أن الشيخ الألباني رحمه الله ليس بدعا من أهل العلم، فميراثه هو ميراث أئمة العلم من قبل، وميراثه هو ميراث السلف الصالح الذين انتسب إليهم ودعا إلى منهجهم. لم يدعو الشيخ الألباني يوما إلى نفسه وإلى شخصه، ولم يحارب أحدا في قضايا شخصية أو آراء ذاتية، إنما كان خلافه ورده ودفاعه ومحافظته على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. كما حافظ الشيخ الألباني على هذا الميراث بالعلم ونشر السنة والرد على المخالف والتتبع لمن غاير أو غير هذا المنهج، كذلك يكون ميراث تلاميذه وأبنائه وطلابه ومحبيه من بعده، لأنها سلسلة لا تقف عند الشيخ الألباني كما لم تقف عند من قبله، كما لن تقف عند من بعده. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم، السؤال الأخير تفضل. لا يوجد أي ضابط في هذه الألقاب، لأن هذه الألقاب إنما تختلف باختلاف الزمان. فالحافظ أيام الإمام الدارقطني غير الحافظ أيام الإمام أحمد بن حنبل، غير الحافظ أيام شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلهم يقال حفاظ، وكذلك المحدث. بل إنني وقفت على كلمة للحافظ بن حجر يقول فيها: الحفظ المعرفة. لم يجعل الحفظ هو الاستظهار وأن تحفظ عن ظهر قلب، وإنما أن تعرف الموارد الحديثية وأن تكون قادرا على الوصول إليها، مما يدل على أن هذه الألقاب تختلف وتتعدد وتتنوع مدلولاتها بحسب تغاير الزمان والمكان، والله تعالى أعلم. كان عندك سؤال شيء ولا أنا؟ نعم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.